واختلاف الليل والنهار والنهير وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيي به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يعقلون وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يعقلون وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وآياته يؤمنون وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا هزوا هزوا هزءا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم